إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة أيها الأحبة نشرح حديثا جديدا من الأحاديث الواردة في دعاء الاستفتاح، وذلك ما يرويه أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها حينما سألها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل. قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الحديث كما هو ظاهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في افتتاحه لصلاة الليل، في قيام الليل، وهو متضمن لمعنى عظيم يفتقر إليه كل أحد من الهداية، هداية الله تبارك وتعالى، يحتاج إليه العالم والجاهل، وطالب العلم يحتاج إليه المفتي، ويحتاج إليه المعلم، ويحتاج إليه التلاميذ، يحتاج إليها الرجل والمرأة، الصغير الكبير، لا يستغني أحد عن هداية الله تبارك وتعالى طرفة عين، لا سيما فيما اختلف الناس فيه. وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين بأنه حقيق بالمفتي أن يكثر من هذا الدعاء. يقول: وكان شيخنا، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كثير الدعاء بذلك. وقوله هنا في هذا الحديث: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته، افتتح صلاة الليل أو افتتح صلاة نفسه بهذا الدعاء. هنا الحديث سأل أم المؤمنين بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته، وكان جوابها: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل. إذن هنا كان إذا قام من الليل افتتح صلاته مع السؤال بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل، يعني صلاة نفسه. وقول عائشة رضي الله عنها: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته، هذا الأقرب أنه مطابق للسؤال، أي أنه يفتتح صلاة نفسه بهذا الدعاء، مع أن من أهل العلم من حمل ذلك على أنه يفتتح صلاة الليل بهذا الدعاء. هنا: اللهم رب جبرائيل، عرفنا أن المعنى يا الله، وأن هذه الميم هي عوض عن يا النداء. يا الله، يا رب جبرائيل. وجبرائيل هذه كلمة ليست عربية، وكذلك أيضا إسرافيل وميكائيل هذه كلمات غير عربية. وبعض أهل العلم يفسر ذلك بأن الشق الثاني منها بمعنى الله، وأن الشق الأول بمعنى عبد، أكذا قالوا، يعني أن الترجمة عبد الله، عبد الله اسم عبد الله رب جبرائيل، يقولون بأن جبر معرب من كبرى، والعرب تتصرف في الأسماء بما يتفق مع ألسنتها، يعني لا يأتون بالألفاظ الأعجمية المنقولة عن اللغات الأخرى حرفيا كما هي، وإنما يتصرفون فيها بما يتفق مع ألسنتهم، بمعنى أنهم لا يتكلفون في نطقها كما تنطق العجم، كما تنطق الأعاجم الذين انعقدت ألسنتهم على تلك اللغات الأعجمية، وإنما يتوسعون في ذلك ويتساهلون، فيقولون أصله يعني كبرى، وأن إيل أي الله، وهكذا ميكائيل وإسرافيل يقولون المعنى عبد الله، هكذا قالوا والله تعالى أعلم، وهكذا يقولون إسرائيل يا بني إسرائيل، يقولون يعني عبد الله. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، لا شك أن تخصيص هؤلاء الملائكة الكرام الثلاثة يدل على منزلتهم وشرفهم وعلى عظيم قدرهم، هذا قدر لا إشكال فيه، والله تبارك وتعالى هو رب كل شيء ومليكه، وهو خالق الخلق أجمعين، ولكن هذه الإضافة لهؤلاء الثلاثة خصهم بالذكر لمزيتهم وشرفهم، ولربما لمعنى يتصل بهذا الدعاء كما سيأتي، وإلا فإن الله تبارك وتعالى هو رب جميع المخلوقات كما هو معلوم، وهذا كثير في نصوص الكتاب والسنة، فالله تبارك وتعالى هو رب السماوات السبع مع أنه رب كل شيء، الله تبارك وتعالى هو رب العرش الكريم، رب الملائكة والروح مع أنه رب كل شيء، وهكذا هو رب المشرقين ورب المغربين، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، مع أنه رب جميع الخلائق، فلا يخرج أحد من الخلق عن ربوبيته تبارك وتعالى، ولكن كل ذلك يذكر على سبيل التعظيم لله جل جلاله، حيث إنه رب هذه المخلوقات العظام، ولذلك لا يحسن أن يضاف إليه من جهة الربوبية بعض ما يتحاشى ذكره ونسبته من الأشياء الحقيرة التي لا قدر لها، فلا يقال رب كذا ورب كذا ورب كذا، لكن يقال على سبيل العموم الله رب الخلق، وهذه من جهة من جملة الخلق، لكن لا يحسن تخصيصها بذلك، ولا داعي للتمثيل بهذه الأشياء الحقيرة، نعم، من الهوام ونحو ذلك مما لا يحسن التمثيل به، وإلا فهي من جملة خلق الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وعلى كل حال تخصيص هؤلاء الملائكة الثلاثة في هذا الذكر والدعاء، العلماء رحمهم الله يذكرون فيه أوجها، كقول الحافظ ابن حجر رحمه الله بأن ذكر جبريل عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه أمين الكتب السماوية، فسائر الأمور الدينية راجعة إليه، قدمه بهذا الاعتبار، وأنه أخر إسرافيل لأنه أمين اللوح والصور، هكذا قال، وعلى كل حال قال فإليه أمر المعاش والمعاد، وسط ميكائيل لأنه أخذ بطرف من كل منهما لأنه أمير القطر والنبات ونحوهما مما يتعلق بالأرزاق المقومة للدين والدنيا والآخرة إلى آخر ما قال. هذا من جهة ذكر هؤلاء الثلاثة على هذا الوجه من الترتيب، والله تعالى أعلم بذلك. والمقصود أن ذكر هؤلاء الثلاثة يدل على شرفهم، وهذا فيه التوسل إليه سبحانه وتعالى بربوبيته العامة والخاصة لهؤلاء الثلاثة من الملائكة الموكلين بهذه المهام والأعمال العظيمة الجليلة. فجبريل صلى الله عليه وسلم موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، وإسرافيل موكل بالنفخ بالصور الذي فيه حياة الخلق بعد مماتهم. هذا مما ذكر في تخصيص هؤلاء الملائكة الثلاثة وذكر هؤلاء في مثل هذا الاستفتاح. وعلى كل حال يأتي كلام أوضح من هذا وأكثر بسطا مما ذكره بعض أهل العلم. أما قوله فاطر السماوات والأرض، الفاطر يعني الذي أوجد على غير مثال سابق، يعني المبدع والمخترع خالق للسماوات والأرض على غير مثال سبق. عالم الغيب والشهادة، يعلم ما غاب وما ظهر، فالكل عنده سواء، لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، يحكم الله عز وجل بين هؤلاء العباد، بين المحق والمبطل، بين الظالم والمظلوم. هذه الخلائق هؤلاء العباد يأتون يوم القيامة بأعمال وأديان وجنايات، فالله تبارك وتعالى يحكم بينهم في ذلك، فيتبين المحق من المبطل. هذا التنازع الذي بين أهل الأديان، هذا التنازع الذي يكون بين طوائف الأمة، الله تبارك وتعالى يحكم بينهم في ذلك كله فيما اختلفوا فيه من أمر الدين. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. الهداية هنا تشمل هداية الإرشاد، أن يدله على الحق، أن يعرفه به، فإنه قد يخفى، قد يلتبس، وقد تتشابه الأقوال والمذاهب، فلا يستطيع أن يميز المحق من المبطل. وكذلك أيضا يشمل ذلك هداية التوفيق، أن يلهمه الحق وأن يدله عليه، أن يوفقه للعمل به وتبنيه، فيكون ممن يعتنقه ويقبله ويأخذ به ويعمل بمقتضاه. فهذه كلها داخلة فيه. والله عز وجل يقول فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهذا الدعاء أيها الأحبة فيه هذا المطلوب العظيم جليل القدر، وهو طلب العبد من ربه تبارك وتعالى الهداية التي عليها مدار النجاة والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. الحافظ بن رجب رحمه الله أورد سؤالا، سؤال المؤمن، ما وجه سؤال المؤمن من ربه تبارك وتعالى الهداية؟ فذكر أن الهداية على نوعين، هداية مجملة وهي الهداية إلى الإسلام، يعني بعض الناس يقول الله هدانا إلى الإسلام، فلماذا نسأل الهداية؟ فابن رجب يقول الهداية نوعان، هداية مجملة وهي الهداية إلى الإسلام، فهذه هدى الله عز وجل لها أهل الإيمان. النوع الثاني من الهداية وهي الهداية المفصلة، فهي هداية إلى معرفة تفاصيل الإيمان والإسلام، وأن يعان الإنسان على معرفة ذلك والعمل به مع الإيمان واليقين، فهذا كله يحتاج العبد إليه ليلا ونهارا، ولهذا أمرنا أن نقرأ في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. ومن ثم فإن قول العبد اهدنا الصراط المستقيم كما ذكرنا في بعض المناسبات يشمل أن يهدى الإنسان إن كان مسلما، أن يهدى إلى تفاصيل الصراط المستقيم، فإن هذه الشريعة واسعة وأحكامها متنوعة، والأعمال التي فيها والأبواب، أبواب الأعمال والخيرات والمشروع من ذلك واسع جدا، ولو أن الإنسان استغرق العمر من أوله إلى آخره في تطلب باب من الأبواب ليعمل به بعد الفرائض فإنه قد ينقضي العمر وما أدرك آخره أو ما أحاط به، فيكون مشتغلا بالمفضول عن الفاضل أحيانا، والعمر قصير. كذلك أيضا قد يلتبس عليه الحق، قد يبحث ويقرأ ولكنه لا يوفق، فيحتاج إلى هداية للعلم الصحيح، ويحتاج إلى هداية إلى العمل به، ويحتاج إلى هداية إلى أن يعرف الأفضل من الأعمال، ويحتاج إلى هداية ليثبت على ذلك إلى الممات. العبد بحاجة إلى هذه الهدايات الكثيرة المتنوعة. من أحسن من تكلم فيما وقفت عليه من أهل العلم، من كلام أهل العلم في شرح هذا الحديث، الحافظ ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، فهو رحمه الله ذكر ما حاصله أن الهداية هي العلم بالحق مع قصده وإيثاره على غيره، فالمهتدي هو العامل بالحق المريد له، يعني يعمل به ويقصده ويريده ويؤثره على غيره، فهذه إذا حصلت للعبد فلا شك أنها أعظم نعمة، ولهذا أمرنا الله تبارك وتعالى أن نردد هذا السؤال في كل يوم وليلة في صلواتنا الخمس، لشدة حاجة العباد إلى معرفة الحق الذي يرضي الله في كل حركة ظاهرة وباطنة، فإذا عرفها فهو محتاج إلى من يلهمه قصد الحق فيجعل إرادته في قلبه، ثم إلى من يقدره يجعله قادرا على فعله. ومعلوم أن ما يجهله العبد أضعاف أضعاف ما يعلمه، وما يعلمه فإن نفسه قد لا تطاوعه على العمل به وامتثاله والنهوض بما يجب من ذلك، ولو أراده لعجز عن كثير منه، فهو مضطر في كل وقت إلى هداية تتعلق بالأزمنة الثلاثة، الماضي والحاضر والمستقبل. أما الماضي فهو محتاج إلى محاسبة النفس عليه، هل وقع على الوجه المطلوب؟ هل وقع على السداد فيشكر ربه تبارك وتعالى على ذلك؟ أم أنه خرج عن وجه الحق فيتوب إلى الله تعالى منه ويستغفر ويعزم على ألا يعود؟ هكذا المؤمن دائما في مراجعة، لا يكون سادرا، لا يلوي على شيء، وإنما يحاسب نفسه، لأنه سيأتيه اليوم الذي يقف فيه بين يدي الله عز وجل فيحاسب على الصغير والكبير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا شرا يره. وأما في الحال الهداية التي يحتاج إليها الحال فهذه لا شك أنها مطلوبة، لأن الإنسان ابن لحظته، حياة الإنسان هي اللحظة التي يعيشها الآن، هي الحياة الحقيقية. أما الذي مضى انتهى، وأما ما يستقبل فلم يأتي بعد، حياتك هي هذه، فاشتغل بإصلاحها وتعميرها بطاعة الله عز وجل. اجعل الذي بينك وبين الله عامر، إذا كان الذي بينك وبين الله عامر فلا يضرك بعد ذلك لو كان الذي بينك وبين الخلق خراب. المهم أن يرضى الله تبارك وتعالى. فهنا يحتاج العبد أن يعلم حكم ما هو متلبس به الآن، هو على صواب، على خطأ، هو على حق، هو على باطل. ثم هناك هداية تتعلق بالمستقبل، ليكون سيره على الطريق، الأشياء التي يريد أن يعملها، الأشياء التي يقصدها، الأشياء التي يتوجه إليها، فهذه هدايات لا يستغني عنها العبد بحال من الأحوال. فإذا قال اهدني فإن ذلك يدخل فيه هذه الأمور الثلاثة. فإذا كان هذا هو شأن الهداية علم العبد أنه مضطر إليها في كل لحظة. فكيف يأنف بعض الناس إذا قيل هداك الله، يغضب وكأنه قد لحقه في ذلك مسبة أو نحو ذلك. هذا لا شك أنه من قصور العلم ومن نقص العقل في آن واحد. فهنا يتبين أن ذلك السؤال الذي قد يورد، ما الحاجة لأن نسأل الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم في كل ركعة، يتبين أن هذا السؤال لا محل له، وأن الإجابات التي قد تذكر أحيانا بمعنى ثبتنا على الصراط، احنا اهتدينا فقط ثبتنا، أن هذا جواب ناقص. فإنه وإن كانت الهداية هي بمعنى الثبات، أنها بعض ما يدخل في هذا المعنى، إلا أنها واحد من معاني كثيرة تدخل فيه. ومن ثم أيها الأحبة، فنحن دائما بحاجة إلى تكرار، إلى إعادة هذا الطلب وهذا السؤال، أن يهدينا الله تبارك وتعالى، لا سيما إلى ما اختلف فيه من الحق. وإلا فإن العبد يضل إذا تخلى الله عز وجل عنه طرفة عين، إذا حرم العبد هداية الله وتوفيقه وتسديده. ومن ثم أيها الأحبة، فإن العبد لا يتحقق له ذلك إلا بتوفيق الله عز وجل وإرشاده وتسديده، وأن تزول عنه جميع العوائق والصوارف والموانع. إن قد يريد العبد الهداية وقد يسعى لها وقد يطلب الحق وينشده، ولكن توجد عوائق وموانع وصوارف تحول بينه وبين الحق. فإذا هدى الله عز وجل العبد فإن ذلك جميعا يزول عنه، فيعرف الطريق، يعرف مراد الله تبارك وتعالى منه، ثم بعد ذلك تزول عنه جميع الصوارف والعوائق التي تحول دون الكثيرين، وتتلاشى عنه خواطر السوء وما يلقيه شياطين الإنس والجن والشهوات التي تصرفه عن الحق، وتحول بينه وبين ملازمته والعمل بمقتضاه. فإن العبد إذا ترك مع هذه الشهوات ومع هذه الخواطر والوساوس فإنه يضيع، فهو بحاجة إلى أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بمثل هذا التوسل ويسأل الهداية. فهنا انظروا، ذكر كونه فاطر السماوات والأرض، والمطلوب كما يقول ابن القيم تعليم الحق والتوفيق له، فذكر علمه سبحانه وتعالى بالغيب والشهادة، وأن من هو بكل شيء عليم جدير أن يطلب منه التعليم والإرشاد والهداية، فهو بمنزلة التوسل إلى الغني بغناه وسعة كرمه أن يعطي عبده شيئا من ماله، والتوسل إلى الغفور بسعة مغفرته أن يغفر لعبده، وبعفوه أن يعفو عنه، وبرحمته أن يرحمه، وهكذا. فذكر هنا ربوبيته تعالى لجبرائيل وميكائيل وإسرافيل. انظروا كلام ابن القيم على هذا التخصيص، قال: هذا والله أعلم، لأن المطلوب هدى يحيا به القلب، وهؤلاء الثلاثة الأملاك قد جعل الله تعالى على أيديهم أسباب حياة العباد، الحياة بأنواعها. يقول: أما جبريل فهو صاحب الوحي الذي يحيه الله إلى الأنبياء، وهو سبب حياة الدنيا والآخرة. وأما ميكائيل فهو موكل بالقطر الذي به سبب حياة كل شيء. وأما إسرافيل فهو الذي ينفخ في الصور فيحيي الله الموتى بنفخته، فإذا هم قيام لرب العالمين. ثم ذكر أن الهداية لها أربع مراتب. المرتبة الأولى الهداية العامة، وهي هداية كل مخلوق من الحيوان والآدمي لمصالحه التي تقوم بها حياته. قال الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. الآيات: الذي قدر فهدى، فذكر هذه الهداية، هداية المخلوقات لمصالحها وما تقوم به معايشها. المرتبة الثانية هي هداية البيان والدلالة والإرشاد التي أقام بها حجته على خلقه، فهذه لا تستلزم التوفيق. قال الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، بمعنى بين لهم الحق من الباطل، لكنهم آثروا الباطل، العمى، آثروا الكفر. والثالث هو هداية التوفيق والإلهام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالدعوة لجميع الخلق يدعو إلى دار السلام، والهداية لمن شاء. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه هي التي تكون موجبة للاهتداء والاستقامة. وأما التي قبلها هداية الإرشاد فتكون من قبيل الشرط لهذه لهداية التوفيق. المرتبة الرابعة وهي الهداية في الآخرة إلى طريق الجنة والنار، كما قال الله عز وجل: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. هذا ما يتعلق بهذه الهدايات الثلاث. فنحن أيها الأحبة بحاجة ماسة إلى أن نكثر من هذا الدعاء، لا سيما في هذه الأوقات التي كثر فيها الشر والفتن والاختلاف بين طوائف الأمة من المنتسبين إلى العلم أو غيره. فالعبد حينما يرى ذلك وما يدار به هذا الاختلاف للأسف الشديد، كما تشاهدون عبر وسائل التواصل والاتصال، من لغة متدنية وضيعة، فإن ذلك يوجب على العبد أن يكثر من سؤال ربه تبارك وتعالى أن يهدي قلبه وأن يوفقه للحق، وأن يتجرد في طلبه للحق، وأن لا يتعصب لشيخ أو طائفة أو متبوع أو غير ذلك، وإنما يكون مقصوده دائما الحق فيدور معه حيث دار، ولا يرد الحق لأنه جاء عن طريق فلان أو فلان ممن يبغضه، أو من الطائفة الفلانية لأنه يشنأها لا يحبها أو نحو ذلك، فإن هذا لا يجوز. واليهود ردوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، سألوه: من الملك الذي يأتيك؟ فلما ذكر أنه جبريل قالوا: إن هذا هو الذي يأتي بالعذاب وما إلى ذلك، يعني تعذيب الأمم والهلاك والاستئصال. قالوا: لو كان الذي يأتي به ميكائيل لقبلنا ذلك. فمثل هذا لا يصح بحال من الأحوال، المؤمن يقبل الحق ممن جاء به. وأسأل الله عز وجل أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. عندكم سؤال؟ نعم تفضل. يعني هنا اهديني لما اختلف فيه من الحق، هدف الهداية أعظم المطالب، لكن لو أنه توسل إلى الله عز وجل بهذه الأسماء في طلب حاجة دنيوية لا يقال إنه فعل شيئا محرما، ولكن هذا التوسل يحسن أن يكون في أمر عظيم وهي المطالب الدينية والهداية إلى الحق. وعلى كل حال لو فعل ذلك فإنه لا حرج فيه، لا يقال إنه قد أثم أو فعل شيئا محرما. ويحسن بالعبد أن يتوسل إلى الله عز وجل في دعائه في بأسماء الله تبارك وتعالى في كل دعاء بما يناسبه من الأسماء. قل يا رزاق ارزقني، يا رحمن ارحمني، يا قوي قوني، وهكذا. نعم تفضل. نعم كيف؟ لا هو المقصود هنا الافتتاح، هنا الضمير افتتح صلاته. هل المقصود يفتتح النبي صلاته هو الضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يفتتح صلاته الضمير يرجع إلى الليل، يفتتح صلاة الليل أو يفتتح صلاته هو في الليل، فقط في مرجع الضمير. نعم طيب. اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله.